بسم الله الرحمن الرحيم. كان الموضوع الذي وقع الوقوف عليه هو ما أورده المحشي ناقلا عن العلامة الناصر، وهو أن قول الشارح من حس وعقل وعادة، قال هذه منفصلة تدل على الانفصال حقيقة لا مانعة خلوي، قاله العلامة، وبين المحشي كلامه شارحا له، فقال معللا ذلك: لأن هذه الموجبات وهي الحس والعقل والعادة المشترك معها الحس لا يمكن اجتماعها ولا اثنين منها، لأنه اشترط في الحس أن يكون وحده في الحسيات، والعقل في العقليات، ولا يصح اجتماعهما ولا اجتماع العقل مع العادة لا يمكن اجتماعها ولا اثنين منها، لأنه اشترط في الحس أن يكون وحده وفي العقل كذلك، فلا يصح اجتماعهما ولا اجتماع العقل والعاد مع العادة، والعادة مع الحس لا يصح اجتماعها مع الحس غير المنضم إليها، وهو القسم الأول. الآن البحث متعلق بالإدراك، وهو فعل يحصله العاقل بأدوات معينة. هذه الأدوات التي يحصل بها العاقل هذه المعرفة قسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول الحس، قسم الثاني العقل، قسم الثالث العادة، ولكن العادة قد ينضم إلى الحس ليكمل كونه أداة في كسب المعرفة. هكذا. إذن محل النظر والبحث هنا آلات الكسب هذه، هل كل أداة وآلة مستقلة عن الأخرى، أم أن بينها نوع من التكامل والتعاون في الكسب، أم أن بعضها فقط هو الذي يجتمع مع بعض آخر؟ هذا هو السؤال الذي يريدون شرحه في هذا المكان. ناصر الدين النقاني قال: كل أداة وآلة كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى. إذا كان الحس هو الذي أرسل للكسب فلا يعضد بغيره، وإذا توسل بالعادة فإنها تستقل، هي كافية في أن تكتسب بها المعرفة، وإذا أرسل العقل فالأمر كذلك، وهكذا الحس الداخلي. هكذا قال. والمسألة هذه في الحقيقة ليست أمرا خارجيا حتى نطلب عنه البرهان الذي يدل عليها في الخارج، بل هي مسألة قائمة بكل مفكر وكل عاقل وكل حاكم بحكم ما، لأنه يدرك هذا في نفسه. إذا وقع الخلاف في مثل هذه المواضع، ما الذي يكون موجبا لذلك؟ في العادة أن سبب الخلاف في مثل هذه المواضيع هو اختلاف الملاحظة أو ما يسمونه اختلاف اللحاظ. واللحاظ هو الأمر الذي يعتبره المعتبر أو يلتفت إليه الملتفت وهو يحكم، فإذا استحضره ولاحظه أسس عليه الحكم. فمثلا إذا نظرنا إلى أن الحس استطاع به اكتساب المحسوسات المبصرات والمسمومات والمسموعات بغض النظر عن استفادة العقل منه، فإنه مستقل. وإذا نظرنا إلى فعل العقل مع عدم ملاحظة الانتفاع بالحس، فإن العقل يستقل لأنه يأتي بفعل مخصوص به. وإذا نظرنا إلى العادة أيضا قلنا بأنها أيضا يمكن أن تدل على الأحكام، أننا إذا تأكدنا من وجودها فإننا نأخذ بها الأحكام. فمثلا أنت تجرب الشيء مرارا حتى تعلم عادته وطبيعته، فكلما وجد تعلم ماذا سيبنى على وجوده. فالشرب للماء يبنى على شرب على وجوده حقوقه زوال العطش، وهكذا جميع الأمور العادية التي تسند إليها الأحكام. إذا نظرنا إلى الانتفاع ونظرنا إلى أن بعض هذه الأدوات يعتمد على بعضهم، فبالضرورة أننا سنقول بأن أو ليست مانع جمع وإنما هي مانعة خلود. أنك تنظر أولا فتحس، ثم بعد أن تحس ينتقل المرء ينتقل الأمر بعد ذلك إلى ما يسمى بالقوة المتخيلة، ثم ينتهي إلى العاقلة. فالعاقلة لا يمكن أن ينتقل إليها شيء إلا بوسيلة الحس. إذا نظرت إلى هذا فستقول بأن أو مانعة خلو تزوج الجمع، أنك اعتبرت أن هذه المعرفة التي توصلت إليها لم تكون إلا بوجود هذه المجموعة من الوسائل التي توصلت بها إلى هذه المعرفة، حيث ثم التخيل ثم التعقل. إذا نظرت بهذه البساطة لهذا الأمر فهكذا تقول. لكن إن نظرت إلى أن كل واحد يستقل بصنف وبصنف ما يدرك به وثمرات التي تنشأ عن التوسل به، فستقول بأن أي منهما لم يتصل بالآخر. إذن فالقضية هنا ليست قضية تتعلق بأمور بعيدة نحتاج إلى أن نبحث عنها، فهي قائمة بذواتنا موجودة في نفوسنا تحصل لنا في كل ثانية وفي كل دقيقة. فقصر الأمر هو أن نلاحظ تلك الحركة التي وقعت ثم ننظر في صفاتها وأحوالها، وبذلك سنصل إلى أن أو هنا هل هي إلى هل أو هنا مانعة جمع وخلو أو مانعة خلو فقط. على كل حال افترق أرباب النظر في هذا الموضوع إلى فرقتين. فرقة تقول بأن أو مانعة خلو تمنع الجمع، وطائفة قالت مانعة خلو تزوج الجمع. هكذا إذا قلنا مانعة خلو تمنع الجمع فمعنى ذلك أنه يستحيل أن يجتمع، وإذا قلنا بأنهما يجتمعان بمعنى أن أحدهما يكون وسيلة لإدراك الآخر فهذا هو معنى أنه في الجمع. لكن قد يجادل مجادل فيقول الجمع إنما يعتبر حين الحدث، وأنت تعلم أن الحس يتوقف عندما يبدأ التخيل، وعندما يبدأ التعقل يتوقف التخيل، فإن الجمع مثلا عندما استعملت الحس عمل الحس وتوقف التخيل والتعقل مثلا، وعندما استعملت التعقل توقف الإحساس. فإذا وجد أحدهما يرتفع الآخر فإن الجمع. هنا مسألة باعتبار مدى نفس الوجود واسم الجمع، بمعنى أن ننظر إلى الوسيلة فنقول بأنها مركبة في حصول الجمع، أو نقول بأن المقصود ديالنا أنه حين نبني المعرفة كل موجب من هذه الموجبات يستقل بنفسه ولا يشاركه الآخر، لأنه لو جاء الآخر لارتفع الأول، ولو جاء الثاني لارتفع، ولو جاء الثالث لارتفع الثاني. هذه فقط أمور يتوضح بها وجه الخلاف بين هذا الذي ذكره هنا العلام الذي قال بأن أو مانعة خلو وجمع. لا يمكن أن يجتمع الحس والعقل، ولا يمكن أن يجتمع العقل مع العادة، وبذلك فانظر ما مقصود بالجمع هنا. والجمع في حال حصول النظر هذا مستحيل، لأنه إذا كان الحس توجه للشيء فالعقل لا يعمل، لأن ينتظر ماذا سيكون عنه، وإذا كان العقل يعمل يتوقف الحس هكذا، وإذا كان يتعمل العادة التي هي تؤخذ من الأحكام فإن الحس إنما انضم إليها من أجل إدراك هذه العادة، إذن فلا يوجد اشتراك بينها في حالة وقوع الحدث، وإنما إذا نظرنا إلى التعاون والتكامل قلنا بهذا الذي ذكر. قال ومن المعلوم أنه لا يصح ارتفاع هذه الموجبات الثلاث. ثم قال وقصد العلامة الرد على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، حيث جعل قول الشارح من حس إلى آخره، جعل أو مانعة خلو فتزوج الجمع، ثم قرر ذلك. قال إذ قد يكون الموجب مركبا من حس وعادة كالتواتر، ومن حس وعقل كالحكم بأن الجبال حجر. إذن هنا بأن الجبل حجر استعمل الحس مع العقل، ولكن ما معنى الجمع؟ هذا قضية الجمع، ما مقصود بقولنا لا يجتمعان؟ وش المقصود لا يجتمعان في الإفادة ولا يتعاونان على الإفادة، ولا المقصود لا يجتمعان حين النظر؟ إذا قلنا يجتمعان حين النظر فهذا مستحيل، أنه إذا أرسل الحس فإن التعقل لا يكون، وإذا أرسل التعقل، لأن التعقل يكون في المجردات، تكون في الجزئيات، الجزئيات هذه تدركه بالحس، وظيفة العقل التجريد، وإذا عمل بالعقل ارتفع الحس. إذا كان هذا هو المقصود فما قاله العلماء صحيح، وإذا كان المقصود بالجمع أنه يمكن أن نكتسب المعرفة بتعاضدهما بحيثية الأول ثم ينصرف ثم يأتي الثاني، وبما حصلناه منهما يكون هذا الحكم، إذا كان هذا المقصود فهذا يسمى جمع. إذن فمسألة ليس فيها خلاف إلا باللحاظ، وكثيرا ما يقع الخلاف ويظن الناس أن الخلاف حقيقي حتى إذا درس المصطلح ولوحد وجد أن الخلاف ليس حقيقيا، لأن كلمة اجتماع هنا ظاهر كلام العلماء أنه يعني بها معنى، وظاهر كلام الناس الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنه يعني به معنى آخر هكذا. الاجتماع في إشكال، وذلك ما تزلش لتنصب الخلاف بين الناس حقيقة حتى تتأكد من أن فعلا اتفقا في المصطلح والمعنى المقصود، فإن وقع بينهما الخلاف من غير أن يتوارد على مصطلح واحد فالخلاف غير حقيقي، لأنك تهضر على واحد الصورة الذهنية وأنت تهضر على واحد الصورة الذهنية أخرى، ولو أن هذا حكى له صورة ذهنه لوافقه، ولو أن الآخر حكى له صورة ذهنه لوافقه، ما في شك أن هذا الشيء هو اللي كاين. إذن فعلنا أن نستنبط من هذا الموضوع أن الذي فيه الاختلاف حقيقة هو معنى الجمع، ما معنى الاجتماع، و واش الاجتماع حين الحداث ولا الاجتماع في الإفادة والتوسل بهما إلى المعرفة؟ هذا موضوع المسألة، فلينظر في هذا. فكثير من المسائل يقع فيها الخلف بسبب عدم التورد على مورد واحد، ويقع الاختلاف في المصطلح باختلاف اللحاظ. اللحاظ أي ما لاحظه هذا حين تكلم، ولاحظ هذا خلافه حين تكلم، هكذا. على كل حال، قال: وقصد العلامة الرد على قصد العلامة الرد على شيخ زكريا الأنصاري، حيث جعل قول الشارع من حس أو جعل أو مانعة خلو فتزوج الجمع. قال: قد يكون الموجب مركبا من حس وعادة كالمتواتر كالتواتر، ومن حس وعقل كالحكم بأن الجبل حجر، هكذا. ثم إن الخلاف لم يكن بين الشيخ زكريا والعلماء فقط، بل هذا خلاف بين علماء آخرين. قال: وهذا يؤيده ما قرره الأصفهاني في شرح المحصول من استقلال الحس بالحسيات، وهو أيضا صريح قول القطب في شرح الشمسية، هكذا. إذن فالأصفهاني أيضا في شرح المحصول يؤيد ما ذهب إليه الناصر، علامة الناصر أيضا يقول هذا، الاستقلال الحسي، وهو أيضا صريح قول القطب في شرح الشمسية، هكذا. فتقرر أن الذين قالوا باستقلال الموجبات بعضها عن بعض، ناصر الدين النقاني والأصفهاني، شمس الدين الأصفهاني شرح المحصول، وكذلك القطب في القطب التحتاني، القطب الرازي في شرح الشمسية، فهؤلاء جميعا قالوا بأن كل واحد من هذه الموجبات مستقل بذاته، ويبقى دائما البحث ماذا تعنون بأنه مستقل وأنه لا يجتمع مع الآخر. إذا كنتم تعنون أنه لا يمكن أن يتوارد في وقت واحد على شيء، فهذا مسلم. وإذا أردتم أن هذا لا يستفيد من هذا ولا يعضده في أن يكتسب به المعرفة، فهذا غير صحيح. ولذلك تفتزاني صرح بأن الحس لا يفيد إلا أن هذا الشيء حار، وأما الحكم أن هذه النار حارة، أما الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي استفاده العقل من الحس. شفتوا ذاك الشيء اللي قلنا؟ لما متفقين على معنى الجمع، مثلا الذين قالوا بالجمع يقول استفاد هذا من هذا، وبواسطة ما اكتسبه هذا بنى هذا حكمه، لكن الجمع كتعز واحد الحاجة كتعطيها لهذا كذلك توصلها له، ولولا أنك أعطيت لها من هنا ما وصلت لذاك، فبينكما جمع في الفعل. في هذه الصورة كان الجمع، حيث لو سئل من الذي أوصل هذا الشيء فيقول فلان وفلان تعاون أحدهما أعطى للآخر ما به تمكن من هذا الفعل الذي فعله، هكذا. إذن الحس والعقل، والتفتزاني يرى هذا، ولكن القضية فيها استفاده، وإذا استفاده منه فهذا يعني أن بينهما اجتماع في الكسب، استفاد منه فهذا اجتماع في الكسب. وبهذا يظهر أن الحاكم بالمشاهدة مركب من الحس والعقل، وبهذا فإنه لا مانع من صحة ما ذكره الشيخ زكريا، وعبارته محتملة لكون الموجبة هذه منفصلة حقيقة وكونها مانعة خلو، انتهى. إذن هكذا قرروا هذه المسألة، ولما تعد برأسك مثل هذا الشيء تقول لماذا؟ ما قد واضحة أنهم يختلفوا في معنى الجمع، وإذا تتبعت كلامهم تجد أن السبب ما معنى الاجتماع. المعنى الاجتماع أن يكون العقل والحس يعملان في نفس الآن ويقع الكسب بينهما بهذه الطريقة، هذا غير موجود. أن يكون أحدهما استفيد مما جاء من إدراك الآخر فهذا لا نزاع فيه، وبذلك ينحل هذا الإشكال ولا يستحق إلا مراجعة اللحاظ. واللحاظ مهم جدا عند الاختلاف، فإذا لم يحرر اللحاظ لا يمكن أن يعرف موجب الاختلاف، فليتفطن لهذا في مواضع أخرى. هذا ما ذكره أقرب. قال رحمه الله تعالى بهذا أن قول الشارح من حس وعقل وعادة منفصلة حقيقية لا مانعة الخلود، فقد قال العلامة أي لأن هذه الموجبات الثلاث وهي الحس والعقل والعادة المشترك مع الحس لا يمكن اجتماعها ولا اثنين منها، لأنه اشترط في الحس أن يكون وحده، في العقل كذلك، فلا يصح اجتماعهما ولا اجتماع العقل مع العادة، والعادة مع الحس لا يصح اجتماعها اجتماعهما مع الحس غير المنضم إليها، والعادة مع الحس لا يصح اجتماعها مع الحس غير المنضم إليها، وهو القسم الأول. ومن المعلوم أنه لا يصح ارتفاع هذه الموجبات الثلاث، وقصد العلامة بما قاله رد على شيخ الإسلام حيث جعل قول المصنف من حس إلى آخره مانعة خلود وتجوب الجمع. قال إذ قد يكون الموجب مركبا من حس وعادة كالتواتر، ومن حس وعقل كالحكم بأن الجبل حجر، وقد يقال لا مانع من صحة ما قاله شيخ الإسلام، وعبارته محتملة لكون منفصلة حقيقية وكونها مانعة خلود. انتهى من ميقات باختصار. على كل حال المسألة هي هذه، ويستفيد الدارس بمثل هذه المواضع المداخل التي يليج منها دخول منها إلى معرفة تحليل موضوع البحث. ما إذا نظرت الآن إلى هذه المسألة فظاهرها أن فيها خلاف حقيقي، ولكن إذا حللت ونظر فيها فإن مركباتها في الحقيقة ترجع إلى اختلاف الاعتبارات عند أهل هذا الفن. ولا بد أن نؤكد مرة أخرى إلى أن أخطر شيء يوقع في الوهم ويفهم خلاف المراد ويوقع أيضا في الانحراف في الإدراك وعدم إتقان المصطلحات. فالتحقيق من غير تحقيق المصطلحات مما لا سبيل إليه، فبمجرد ما يقع النقاش فاعتمد على استحضار المصطلح وانظر في حاله، فإنه السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى كثرة الاضطرابات والاختلافات. فاللفظ المصطلح قد يفسر لكنه قد يكون متواطئا، فهذا يؤثر في نظر الناظرين، وقد يكون مشتركا فيوقع في مثل هذا، وقد يقع في وجه بمجاز ويقع في وجه آخر بالحقيقة فيقع مثل هذا. فلا ينبغي أن يتبع الكلام وأن يبحث عن تحليله قبل استحضار هذا الأمر، فإنه مفتاح مهم لفهم كلام أهل العلوم والنظر في مثل هذه المواضيع. أن بمجرد ما يكون الرجل متمكن من المصطلح ومستوعبا له وعارفا علاقته بالمعنى وعارفا درجته سوف يكون قاضيا عليك، يبقى دائما قاضي على كلامه. وما كثر الخلاف والنزاع وعدم التوارد وكثرة الكلام بلا معنى إلا لغياب إتقان المصطلحات. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين أو معانية فانظر فيه، فإنه قد يكون هو سبب النزاعات والاختلافات والاعتراضات وما شابه ذلك. وهكذا والمحكم في كل مكان قواعد النظر. وهكذا إذن فالاجتماع هنا يجب أن ينظر فيه حتى يعلم المراد بذلك تصحح ما هذا المذهب وهذا المذهب، أو قد تكون كلاهما محتمل باعتبار اختلاف اللحاظين أو الجهتين، ولك حينئذ مطلق الاختيار لما تراه راجحا. ثم قال فيكون أو عادة فيكون مطابقا، فيكون مطابقا علق على هذه اللفظة الشارح وبين مراد المحشي وبين مراد الشارح بها. علق المحشي الأول على هذه العبارة وبين المراد بها فقال في أن فيها الإشارة فيكون مطابقا، قال في الإشارة إلى أن حكمة تقسيم المصنف الاعتقاد إلى مطابق وغيره دون العلم، لأن العلم لا يكون إلا مطابقا، لأن العلم عندهم في تعريف أرباب الكلام الذين سلطانهم جار هنا هو إدراك المعلوم أو إدراك الشيء على ما هو عليه في واقع الأمر، وهذا لا يكون إلا مطابقا، بخلاف العلم عند المناطق فليس كذلك. لكن ما الذي يحكم في هذا المكان؟ مصطلح المتكلمين. وقد تقدم أن أريد تقرير في هذا الموضوع، في موضوع الفرق بين العلم عند المتكلمين والعلم عند المناطق. ربما كان شي واحد قرا شي تقرير في هذا الموضوع، في هذا المصطلح هذا، أيش كذلك؟ شي واحد قرا شي موضوع. المصطلح عند المتكلمين من شرطه أن يكون للعلم، من شرطه عند المتكلمين أن يكون مطابقا للواقع، أن يكون الإدراك مطابقا للواقع، فإن لم يكن مطابقا للواقع فلا يسمى علما. والمناطق لا يشترطون هذا الشرط، وإنما يعتبرون العلم هو المعلوم هو المدرك وما توسل به إلى الإدراك فقط، ولا يشترطون في العلم أن يكون مطابقا للواقع الخارجي. العلم عند المتكلمين لا يمكن أن يقسم، لأنه ليس فيه جازم وغير جازم، لأنه دائما يكون عنده مطابقا. ويشترطون فيه المطابقة فهي ملاكه الذي به قوامه. شرط في العلم أن يكون مطابقا، لكي يكون المدرك المعرفي علما يجب أن يكون مطابقا، وإلا فليس بعلم. هكذا قال، فذكرنا السر، سر تقسيم المصنف الاعتقاد إلى جازم وغير جازم دون العلم. هذا جواب عن سؤال قد يرد هنا. أنتم تبقى من اللي عرفتوا عرفتوا العلم، قلتوا ينقسم إلى تصور وتصديق، ثم من بعد ذلك من اللي بغيتوا تديروا التقسيم المطابق المطابق مشيتوا الاعتقاد، ليش مشيتوا العلم الذي هو الأصل هو موضع الكلام. ذكر هذا الجواب، ذكر هذا الكلام جوابا عن هذا السؤال. لكن العلامة ناصر الدين اللقاني جادل في هذا الموضوع وأثار هنا اعتراضا، قال فيه نسبة المطابقة للحكم بأنه المطابق للواقع أو إنما هو الحكم بمعنى النسبة التامة، النسبة الحاكية عما في الخارج، لا الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع. إذ ليس في الواقع شيء يوافقه تارة ويخالفه أخرى. قالوا إذا أردتم أن تقسموا الاعتقاد الذي هو الحكم إلى مطابق وغير مطابق، يجب عليكم أن تفسروا الحكم بأنه النسبة التامة الحاكية عما في الخارج، وأنتم مذهبكم أن الحكم هو الإيقاع والانتزاع، هي الإدراك، لكي يكون هذا الحكم مقسوما يجب أن تفسروه بمعنى النسبة التامة النسبة الحاكية عما في الخارج. أما الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع الذي هو الفعل والإدراك فهذا لا يمكن أن يقسم إلى مطابق وغير مطابق. هكذا قال، إنما هو الحكم بمعنى النسبة التامة الحاكية عما في الخارج التي تكون قائمة بالدين، فهذه نسبة التامة تحكي عما في الخارج، وإذا حكت عما في الخارج فطارة تحكي عن الخارج فتكون مطابقة، حينئذ يكون عندكم الحكم الجازم، أو تكون غير مطابقة فيكون عندكم الحكم غير الجازم. هكذا النسبة هي التي تجب أن تقسم، بمعنى دابا الحكم بمعنى الإدراك، حكم بمعنى الإيقاع والانتزاع، حكم الإيقاع والانتزاع، الثاني بمعنى الحال النسبة التامة الحاكية عما في الخارج، نسبة التامة حاكية عما في الخارج. نبقى نفرض الآن أن هذا رجل وأنه رأى زيدا قائما، حكم بأن زيد قائم، أن زيدا قائم، هذه نسبة خارجية، ما هو الحكم؟ إيقاع هذا أو انتزاعه أين فيه؟ ويوجد هنا شيء آخر يتسمى النسبة التامة في الذهن. إذا أردنا أن نقسم فإننا نقسم هذه كما قال العلامة، هذه اللي نقسمها، فإن وافقت هذا الذي في الخارج سميت مطابقة، وإن لم توافقها سميت غير مطابقة. هكذا جادل يقولون أنتم كتقسموا الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع، ولكن الذي يمكن أن يقسم إلى مطابق وغير مطابق هي نسبة تامة التي تكون حاكية عما في الخارج، لا بمعنى الحكم الذي هو الإيقاع والانتزاع، لأنه ليس له شيء يوافقه وشيء يخالفه، لأنه هو إما أنه إثبات وإما أنه نفي، فأين هو الخارج الذي يوافقه، وأين هو الخارج الذي يخالفه إذا خالفه؟ إذن لا الحكم بما يقول سليم يمكن أن يقسم إلى مطابق أو المطابق. هكذا. وإذا استصحبت معك معنى الإيقاع والانتزاع فيما سبق فستفهم شيئا زائدا هنا، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا الذي تقدم. قال إذ الذي في الواقع النسبة التامة هي هذه، هذه نسبة تامة، هذه زيد قائم أو زيد غير قائم، ليس بقائم، زيد غير قائم نسبة تامة موجودة في الخارج، هذا هو الذي يمكن أن يطابقها، هذا الذي في الذهن نسبة تامة، ثم هو الذي إذا طابق يسمى جازما، وإذا لم يطابق سمي غير جازما، سواء كان ما في الخارج إيجابا أو سلبا، التي هي ثبوت الموضوع، فالذي يعتبر مطابقته لو عدمه هو نسبة الدال عليها الكلام الخبري، وإيضاح ما قاله أننا إذا قلنا مثلا زيد قائم فلا شك أن بين هذين الشيئين يعني زيد وقائم حالة نفسية، بين هذين حالة ونسبة في الواقع، مع قطع النظر عن اعتبار معتبر وخبر مخبر. يقول مثلا زيد قائم، فبين زيد وقائم نسبة في الذهن، هذه النسبة تامة موجودة في الذهن، سواء اعتبرها معتبر قالها قائل أو لم يقلها فهي موجودة على كل حال، سواء أخبر بها مخبر أو لم يخبر بها، سواء اعتبرها فهي موجودة. استحالة أن توجد النسبة، أن يوجد شيئين في العقل مجتمعان بدون نسبة، لأن النسبة هي التي تجمع بين الأشياء، سواء كانت تقييدية أو كانت إضافية أو كانت تامة، هي التي تجمع بين الأشياء. فإذا قلت مثلا زيد الطويل فبينهما نسبة تقييدية هي التي استطعت أن تجمع به بين زيد والطويل، وإذا قلت مثلا كتاب زيد فبينهما نسبة تسمى إضافية إسنادية، وإذا قلت زيد قائم فبينهما نسبة تسمى التامة، سموها بالتامة تمييزا فقط، وسموها تامة لأنه لا يحتاج بعدها إلى السؤال، بخلاف زيد الطويل فكلامه ما زال ناقصا، كتاب فلان ما زال هذا ناقصا. ولما رأوا أن زيد قائم قد تخلف فيه هذا النقص سموها نسبة تامة، يحسن السكوت عنها، فلا يطلب شيء آخر وراء سماعها، لأنه كلام تام مفيد لا يحتاج إلى أن نسأل عما به يحتمل الكلام، لأن الكلام أتن. فقلت زيد ميت أو كورونا منتشرة فهذا كلام تام، كلام تام، ما تحتاج أنك تقول كورونا الصيفي ولا كورونا الشتاء وتسنى شنو الخبر، هذا غير مثال. نذكركم ونذكرنا أنفسنا وإياكم. تقول الله خلاصة الكلام أن النسبة موجودة، هذه النسبة ما كعبرش عليها في العربية لكن موجودة في لغات أخرى، زي زوج is going is read this is read this is هذا كان is شو بيقولوا نسيت هذه اللغة، نسيت ليها، وهي في الحقيقة في بعض اللغات يكتبونها، فإذا ترجمت هذه اللغة تكون واجب عليك أنك تزيد هذه الكلمة. أنا غير كنهضر ما كانش بناء بزوني ملاحظ، ما عنديش دارف إيه إيز. وفي اللغة كيديروا هو زيد هو قائم، كيديروا زيد قائم، زيد هو قائم، هذاك هو كيبينوا به الرابط النسبة الذي بين الطرفين، لكن في اللغة العربية يسكت عنه لأنه لا يحتاج إلى العربي مبنية على أنه لا يذكر إلا ما هو محتاج عليه ومبنية على الإيجاز، اختصار فيها اختصار من أركانها، يقال زيد قائم زيد هو قائم إلا إذا احتاج له في نقطة زائدة على مجرد الكلام فإنه تذكر. على كل حال فهذا النسبة موجودة بين كل شيء اجتمع في الدين، ولما يتمكن الجمع بينتهم لا بد من شيء يجمع بين شيئين في الدين، حتى ولو قلت مثلا زيد كتاب سيكون هذا عندما يسمعه غادي يحدث النسبة، غادي سيحدث النسبة لكي يربط بينهما يحدث النسبة، فيظن أن زيد كتاب أو يشبه الكتاب أو مثل الكتاب، يحدث النسبة باش يكون الكلام مفيد كيحدث النسبة، لكن نسبة ضرورية في الذهن، هذه لا يخلو منها فكر في الجمع بين شيئين في الذهن، إلى ما كيناش راه كيقلب عليها، إلى ما كيناش ما يمكنش يفهم الكيفية، الكيفية ديال الوجود إما، تعرف شنو جاب هذا الهدف؟ حتى إن النسبة إذا استحال تخيلها يكون الكلام مستغربا، مثلا الحمد لله زيتنا ومغفرة قتلتم الشيخ عثمان بن عفان، الحمد لله زيتنا ومغفرة، تتبحث دابا النسبة الزيتون إلى المغفرة وتقول علاش الحمد لله الذي أعطاني زيتونا ومغفرة، وكدير النسبة تربط كله على الربط، النسبة التي تربط بينهما هكذا. هذا مثل هذا كثير، فأنت تحاول أن تبحث عن الربط، ولذلك إذا فاتك النسبة لا يمكن أن تفهم. فالنسبة ضرورية بين كل شيء اجتمع في الذهن، لا بد من ذلك. وهكذا إذن فقال بأن النسبة فلا شك أن بين هذين الشيئين يعني زيد قائم حالة ونسبة في الواقع مع قطع النظر عن اعتبار معتبر وخبر، وتلك النسبة إما التبوت أو الانتفاء، وهذه هي النسبة الخارجية. التبوت والانتفاء هذا بين زيد والقائم لا بد من أن تنسب أن يكون بينهما نسبة، ثم توجد نسبة خارجية تتعلق بالتبوت والانتفاء. فإذا طابقت هذه النسبة الذهنية النسبة الخارجية يكون حينئذ الاعتقاد جازما، وإن لم تطابقها يسمى الاعتقاد غير جازم. هكذا تتحرر صورة هذه المسألة باختصار. ثم النسبة الكلامية المشتمل عليها قولنا زيد قائم المتقدم، التي هي عبارة عن النسبة الذهنية بناء على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية ولا الخارجية. لأي شيء موضوعة الألفاظ، وش المعاني الذهنية ولا الخارجية؟ ها؟ ليش نص صحيح؟ ها؟ الذهنية أي ها؟ الذهنية ولا الخارجية؟ نحيته هو بغير من غير قدر مشترك بينهم، لكن الراجح أنها موضوعة للأذهان الحقائق الذهنية. إذا أخبر قال الشخص مثلا زيد قائم، على ماذا يخبر؟ مش عين نسبة ذهنية ولا نسبة خارجية؟ النسبة الذهنية التي تطابق النسبة الخارجية، فإن طابقتها فالكلام حين فالاعتقاد جازم وإلا فلا. هذا عندما يقول وسير كثير الكلام على كل حال عما وضعت له اللغة، وش النسبة الذهنية ولا النسبة الخارجية. في الحقيقة أن هذا فتح بابا كبيرا في مباحث اللسان ما يتعلق بما وضعت له الألفاظ، الحقائق الذهنية ولا الحقائق الخارجية. هذا محل فتح كثيرا من الكلام على مسألة اللغة، أن اللغة لم تعد تدرس بالدراسة المعروفة، وإنما صارت تدرس كما تدرس الظواهر الطبيعية، وصارت حينئذ تدرس كما تدرس الأمور الطبيعية التي تدرس باعتبار خصائصها ومركباتها وأمور كثيرة حدثها دراسة العلوم الإنسانية بطريقة دراسة العلوم الطبيعية. هذه في الحقيقة حركت كثيرا مما كان راكدا في العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية تحركت كثيرا بهذه الطريقة دراستها دراسة العلوم الطبيعية، فصار يسلط عليها النظر كأنها شيء طبيعي يجري عليه قوانين الطبيعة والمعرفة. خلاصة الكلام أن قال بأن الحقائق عن النسبة الذهنية القائمة بذهن المخبر، وهي تبوت القيام لزيد مطابقة للنسبة الخارجية الواقعية التي بين زيد وقائم. إذن يوجد هنا نسبتان، نسبة ذهنية هي التي تربط بين الشيئين في الذهن، ونسبة خارجية هي التي استحق بها وكان بها زيد قائما. هكذا فإن كانت غير تبوتية كان كذبا. هذا حصيل كلام العلماء، ويوافقه قول التلخيص، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أم لا فخبر أم إنشاء انتهى، حيث جعل المطابقة بين النسبة الكلامية لا بين الحكم والنسبة الخارجية. إذن هكذا، إذن المطابقة الآن هل هي نسبة، هل هي المطابقة، هل هي بين الحكم والنسبة الخارجية هذا هو ظاهر كلام الشارح وكلام المصنف، هذا هو ظاهر كلام الشارح ومن يؤيده. أو المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، أي النسبة الدالة على النسبة الكلامية التي هي تخبر عن الذهنية والنسبة الخارجية. رجح العلامة وأخذه هذا كما سمعت من قول التلخيص أن النسبة الكلامية المعبرة عما في الذهن والنسبة الخارجية هي التي تكون فيها المطابقة. أما الحكم والنسبة الخارجية قال هذا مستحيل، لأن الحكم هو إيقاع وانتزاع، فلا يوجد في الحكم شيء يطابق في الخارج أو لا يطابق، هكذا قال. حيث جعل المطابقة بين النسبة الكلامية، على ماذا تدل النسبة الكلامية؟ على ماذا؟ على ماذا تدل النسبة الكلامية؟ تدل على ما في الذهن، على ما في الذهن. النسبة الكلامية التي في الكلام تخبر عن النسبة التي في الذهن، فإن طابق هذه فذاك هو الاعتقاد الجازم وإلا فلا. واضح هذا الكلام؟ إذن في كين إشكال؟ ما معنى؟ أين موضع الإشكال؟ إذا كان الاعتقاد جازما، ما الذي يجعله جازما؟ المطابقة هذا متفق عليه، لكن المطابقة بين ماذا؟ هل المطابقة بين الحكم الذي وقع الانتزاع بناء على أنه فعل، أو بين النسبة التي في الذهن المعبر عنها بالنسبة الكلامية والنسبة الخارجية؟ شنو المطابقة فعلا هي التي تجعل الاعتقاد جازما، لكن مطابقة ماذا لماذا؟ كتب الشريح تقول مطابقة الحكم للنسبة الخارجية، تقول لا، النسبة الكلامية الدالة على النسبة القائمة بالأذهان معنى القائمة بالذهن، إذا طابق النسبة الخارجية فذاك هو الاعتقاد الجازم. مفهوم هذا الكلام؟ واضح. إذا دابا العقل شحال فيه باش نوافقوا تقرير العلامة؟ دابا إذا كان الاعتقاد جازما، كم من شيء يصدر على الذهن؟ شنو الحاجة اللي في الذهن؟ فيه أمران، فيه النسبة التي سميناها بالنسبة الثبوتية يعبر عنها بالنسبة الكلامية تدل عليها، وفيه أيضا فعل قاع والانتزاع. ما الذي طابق النسبة الخارجية فسمينا هذا المعتقد جزيما؟ واش الحكم هو الذي طابق النسبة؟ الحكم هو فعل. ولا النسبة الذهنية هي التي وافقت النسبة الخارجية وعبر عنها هذه النسبة الذهنية بالنسبة الكلامية تدل عليها؟ شنو الراجح هذا؟ شنو أي مطابقة بين ماذا؟ بين النسبتين ولا بين الحكم والنسبة الخارجية؟ النسبتين. إذن دابا الإشكال اللي كاين هو أن الذهن فيه أمور يجب أولا أن نتصورها ثم ننظر في خصائص هذا الذي تركب منه الدين لكي نعلم بين ماذا حصلت هذه المطابقة، بين النسبة الخارجية والحكم، ولا بين النسبة الذهنية الحاكية عما في الخارج وبين الحقيقة النسبة الخارجية التي هي التبوت والذهن. ماذا تقول فيها؟ شنو اللي كاين؟ ولكن هذا كله إلى فسنا الإيقاع والانتزاع بالفعل، أما إلى فسنا بالإدراك كيف تفسر الإدراك لقاء والانتزاع؟ هو مذهب، سوف يكون حينئذ ما ذكره الشارح صحيحا، لأن ليس فيه فعل وإنما الذي فيه هو إدراك، ولكن الإدراك ما معناه؟ وتحصيل الصورة في الذهن، هذا ما الإدراك، هذا هو المعنى النسبة. دارنا أن نوسع هذا المعنى، مفهومون هذا الكلام؟ إذن المطابقة بين ماذا؟ بين نسبتين ولا بين الحكم والنسبة؟ وكيف سن الحكم بالإدراك؟ قد تكون قضية قد انحلت. واضح هذا؟ ثم قال بعدما أورد هذا وذكره أجاب القاسم بما حاصله بعد كلام نقله عن السيد الصفوي أن المشهور عندهم اعتبار المطابقة بين الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع والنسبة الواقعية الخارجية، وأن تلك المطابقة معناها توافقهما في كونهما ثبوتيين أو سلبيين. ها التين خلنا ذاك الشيء اللي قلنا، ها نفس المشكل، ها المشكل في التوافق، ما معنى التوافق؟ قال لك يوقع دائما عندما يقع النزاع ويكثر الخلاف ينتهي الأمر إلى إشكال في المصطلح، ما معنى التوافق؟ توافق فسره هنا بأنهما متحدين في الوصف الذي في الخارج ثبوتي والفعل أيضا ثبوتي، فصار بذلك متوافقين وليس متفرق صورة مع صورة، بل متوافق صفة مع صفة. الإشكال كيف دائما توقع هذه المسائل هذه في هذا البحث نفس الأمر، تقول لك ما معنى أنهما ثابتان؟ صورة الذهن مطابقة لصورة الخارج، ما صورته في ذهنك وهو قيام زيد مطابقة للنسبة الخارجية، الصورة الذهنية مطابقة للصورة الخارجية، زيد قائم في الصورة الخارجية. هذه المطابقة التي يتحدث عنها العلامة. الأخر تقول لا، ماشي المطابقة صورة صورة، مطابقة الوصفين، العقل الحكم ثبوتي في الوصف ثبوتي، تصف بالثبوت، النسبة ثبوتية فقط، اشترك في الصفة وليس في الصورة. إذن ما معنى التوافق هنا؟ ما معنى التطابق؟ واش تطابق صورة بصورة؟ كلام العلماء هو صحيح، لأن صورت زيدا قائما فزيد قائم في الخارج، فبين الصورتين تطابق، إذن في العلماء صحيح. إذا قلنا التطابق بمعنى الوصف أن هذا ثبوتي وهذا ثبوتي، فما ذهب إليه الناصر والسيد عيسى الصفوي صحيح؟ نعم واضح. إذا فين الإشكال؟ مرة أخرى رجعنا إلى نفس المشكل، هو ما معنى التوافق؟ واش نبقوا احنا دائما نقرأ المشاكل وفي الآخر نجد أن الإشكال في الملاحظة في اللحاظ؟ كلما وقع النزاع انتبه إنك قلت الملاحظة هذا للتوافق ليست هي ملاحظة هذا، فهذا ينظر إلى التطابق في الصور وهذا ينظر إلى التطابق في الوصف، الثبوت والثبوت والانتفاء. إذا اتصفا بالثبوتين، إذا اتصفا بالنفيين، إذا اتصفا هذا هو المقصود بالتطابق. إذن فما هو الآن الذي يمكن أن يوجده؟ نشوف هذا التوافق، لأن إذا اختلفنا في المصطلح ما يمكنناش أن اختلفنا، لأن المورد مختلف، هذا يرد عليه على موضوع وهذا يرد على موضوع، لأن العبرة ماشي بالألفاظ، العبرة بالمعاني، والمعنى الذي يناقشه اللقاني ليس هو المعنى الذي يناقشه عيسى الصفوي ولا غيره ممن خالفه في ذلك. إذن فإذا وقع الخلف في المعنى ووقع الخلف على وفق ذلك، فإنه لا يمكن أن يعتبر النزاع حقيقيا. شنو نلقاو هنا النزاعات اللفظية؟ وهم يسمونها النزاعات الحقيقية. على كل حال ما يهمنا هنا هو أن هذا هو المراد. قال ومعنى توافقهما في كونها ثبوتيين أو سلبيين، وهذا المعنى متحقق في معنى الإدراك إلى آخره، هكذا قال. لكن باش فعلا أن هذا الذي ذكره من أنه مشهور وحقيقة المشهور، هذا الذي ذكره العلامة من أن المشهور عندهم اعتبار المطابقة بين الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع بالنسبة للأخرى، وأن معنى المطابقة هو أنهما ثبوتيين أو منفيين، مش صحيح؟ شكك في هذا البناني وقال وفيه أن دعوى المشهورية المذكورة غير مسلمة كما لا يخفى، لأنه إذا كان هذا مشتهرا فعلا كما قال وكان مصطلحا لأهل هذا الفن، ثم جاء العلامة واغتر بتصوراته فسيكون قاصرا في النظر. إذا وقع مثلا في عن هذا الشيء هو المشهور وأنه هو المصطلح المنطقي والنظري عند علماء المعقولات، وأنهم هذا ما يقصدونه، وأن هذا أمر معروف بينهم، ثم جئت أنت واستعملت فقط خواطرك في النقد، أقول لك أنت ما مطلع شيء على مصطلحات القوم. ولكن لما أورد ابن القاسم القدح فيما ذكره العلامة بالمشهورية نازعه العلماء، لأنه لو سلم له ذلك سيكون المخطئ من جهتين، حقيقة هو الناصر لأنه لم يفهم مصطلحات القوم وسرع يذهب إلى ما تخيله بخواطره، ثم إنه حينئذ لن يكون لكلامه قيمة ما دام القوم قد اصطلحوا على هذا المعنى. وبعد هذا ينقل بعد هذا النص إن شاء الله. بسم الله. قوله فيكون مطابقا للواقع أشار بذلك إلى أن حكمة تقسيم المصنف الاعتقاد إلى مطابق وغيره دون العلم أن العلم لا يكون إلا مطابقا، وترضى العلامة نسبة المطابقة للحكم بأن المطابق للواقع وغيره إنما هو الحكم بمعنى النسبة التامة لا الحكم بمعنى الإيقاع أو الانتزاع، إذ ليس في الواقع شيء يوافقه تارة ومخالفه أخرى، إذ الذي في الواقع هو النسبة التامة التي هي ثبوت محمول الموضوع أو نفيه عنه، فالذي يعتبر مطابقته له أو عدم مطابقته هو النسبة الدال عليها الكلام الخبري. وإيضاح ما قاله أن إذا قلنا مثلا زيد قائم فلا شك أن بين هذين الشيئين أعني زيد وقائم حالة ونسبة في الواقع مع قطع النظر عن اعتبار معتدل وخبر مخبر، وتلك النسبة إما الثبوت أو الانتفاء، وهذه هي النسبة الخارجية. والنسبة الكلامية المشتمل عليها قولنا زيد قائم المتقدم التي هي عبارة عن النسبة الذهنية أي القائمة بذهن المخبر بذلك، وهي ثبوت القيام بزيد مطابقة للنسبة الخارجية الواقعية التي بين زيد وقائم. إن كانت تلك النسبة الخارجية ثبوت القيام بزيد فيكون قولنا زيد قائم صدقا لمطابقة النسبة المشتمل عليها الكلام للنسبة الخارجية، وغير مطابقة النسبة الخارجية إن كانت النسبة الخارجية غير ثبوتية فيكون كذبا. هذا حاصل كلام العلامة ويوافقه قول التلخيص، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر وإلا فإنشاء، انتهى. حيث جعل المطابقة بين النسبة الكلامية والخارجية لا بين الحكم والنسبة الخارجية. وأجاب ابن قاسم بما حاصله بعد كلام نقل عن السيد الصفوي أن المشهور عندهم اعتبار المطابقة بين الحكم بمعنى الإيقاع أو الانتزاع وبين النسبة الواقعية، وأن تلك المطابقة معناها توافقهما في كونهما ثبوتيين أو سلبيين، وهذا المعنى متحقق في الحكم بمعنى الإدراك، انتهى. وفيه أن دعوة المشهورية المذكورة غير مسلمة كما لا يقع. نعم، هذا التقرير فيه ما سمعته، لكن تقرير آخر للشربيني محشي الثاني سيبنيه على مراجعة مصطلح المطابقة. وهذا يؤكد ما تقدم أن ذكر في أول الحصة من أن إتقان المصطلح ومعرفة كونه مشتركا أو مشككا أو متواطئا أو حقيقة وله مجاز، فهذا إذا فعل سوف يكون صاحبه قد امسك به ملاك القول في موضوع النظر. إذا فسر بنا هنا ماذا سيفعل الآن لكي ينصر مذهب الشارح كعادته؟ سيستثمر مصطلح المطابقة وسيبدأ من ادعاء أنه لفظ مشترك، كأنه يقول إنكم لا تعلمون أن المطابقة لفظ مشترك وأنه جنس وأنه يطلق بمعان وأن فيه ما هو صالح لكي يصاف بالمطابقة الخارجية وفيه ما لا يوصف بذلك. الأدوات التي تستعمل في هذا العلم يجب أن يحصلها الناظر فيها، ما يبقاش كيتلقى المعلومات والبحوث، أن هادو تستعملوا أدوات معينة أهمها اللزوم والمفاهيم، أهم ما عندهم واللزوم، هذا يلزمه كذا وهذا يلزمه كذا وهذا، أو المفاهيم. وكل هذا الكلام الذي مضى قطبه المفهوم، كما مر في مسألة السابقة في كلمة الاجتماع أيضا وقع في كلمة المطابقة. ما معنى المطابقة؟ وهذا الأمر سيستثمر مناقشته في كلام الشربيني، وسيمد قوله إلى أنه سيأتي بمعنى المطابقة بين المشترك، ثم سيذكر هذه المعاني المطوية تحت لفظة المطابقة، ثم سيستعمل حينئذ اختبار ما يصلح من هذه الأنواع ليكون موصوفا بمطابقة ما في الخارج وما لا يكون موصوفا بذلك. هذا ما سيفعله، وهذا عمل على كل حال سنراقبه في الحصة القادمة إن شاء الله.